صلى الله عليه وسلم مرفوعا، كان إذا أتي ببيكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان، والمقصود يضع على عينيه. التبرك بها بنعمة الله عز وجل الحديثة على نحو ما كان يفعل حينما ينزل المطر ويقول إنه حديث عهد بربي، على هذا النحو. تعرف هذا الحديث؟ ثم لا ينبغي للمسلم أن يتنطع وأن يتعمق. ما المقصود؟ المقصود ما فعله الرسول فهو خير وينبغي أن نقتدي به، أما التعمق لماذا فعل فنحن نسلم تسليما. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.